ربه ايش غير ايش ربه اي نعم اي نعم هذه ستاتينا ان شاء الله تعرف الفوائد لكن لا مانع ان نذكر الان وليتق الله ربه لان الرب عز وجل له الخلق كما مر والملك والتدبير واذا كان له التدبير والملك فانه اهل لاجل التقى مثل قوله تعالى في سوره الطلاق واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهم نعم نعم رهاب نعم وش كلمة لكن فيها ثلاث تقوى يبيجينا شباب الفوائد نعم يمكن إذا كان لا يعرف اللغة نعم نعم الشهادة. اي لو كان بيان ان نتوكل بلا من الناس انا عدد اللي لها الحق لكن الوقت ما اعرف اشهد لك او محتاج تعرف الذي له الحق ولا عليه والله انا هذا اعرف ان انت اعرف اي ايهم اللي عليه ولا الذي له حق له اي تعرفه حق له اعرف ان يعني ما ادري والله انا عند الكلام انا وقت بلال انا مره وبدر كذا كذا تيجي عندي وقت اشهد او محتاج ما فهمت الا ها اي طيب لو جاء زيد وعمر من الناس ايه انا موكل زيد ايه على مبلغ 100,000 ريال لي عند الدوله او لي عند بلاد ها ايه شهاده ولا مالك نعم انا عارف الكلام هذا ايه وتعرف تعرف اللي قال لك هذا؟ اعرف ايه تشهد تشهد إن لكن الموكل ما اعرف الموكل ما اعرف شلون تشهد على الإنسان ما تعرفه؟ هذا الموكل ما نفع هي في الحقيقة هذه فيها حق للموكل وحق عليه حق له لأنه ربما يطالب ذاك يقول هذا أنا عندي شهود إني موكلك فهمت؟ وحق عليه لأجل لو أن الرجل ذاك تصرف ما يقول ورق تصرف فلهذا لابد أن تعرف المشهود له والمشهود عليه لازم تعرفهم كلهم نعم شيء اي ستاتينا عاد ما وصلنا نعم اي لأن الذي عليه الحق لو أراد أن يكتم لو أراد أن يكتم ما يطيع ذلك أي لكن الأصل الأصل هذا هو اللي قوله مقبول يعني عند التناكر مثلا من يقبل قوله أين ولهذا صار هو اللي ينهي نعم وش يكتب إقرار يعني هي لا بأس ما في معنى أو الذي لها الحق ما يمكن يكتب لأنه لأنه فيما بعد لو حصل تناكر يقول طيب بعد يومين ثلاثة جاء لهم قال عطا الحق قال ما أبد ما أعطي الحق هذا كتب في بيتك ولا قبول خلي إذا كان شهود الشهود ما هو بلازم كتاب إذا أشهد ما هو بلازم كتاب فليكتب كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملي وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل

نعم الذي له، أن ينسى شيئا من الحق الذي له فيزيد على من عليه الحق. وأما من عليه الحق فهو كذلك يخشى أن ينسى فيجحد ما كان عليه. نعم كيف؟ ما نقول أنه واجب عليهم ولا يلبس إيه يعني في التحمل. نعم إلا لكن الكلام لو قال ولا يأبى أحد أن يشهد إذا دعوا، إذا دعوا لا بأس، لكن قال لا يأبى الشهداء، إلى الآن ما صاروا شهداء. أنا حينما دعوتهم هل هم شهداء ولا غير شهداء؟ نعم وجب عليهم، لكن على من وجب؟ من وجب عليه؟ أنا اللي طلبه. ما قال ولا يأبى أحد، يقول يأبى الشهداء. إلى الآن ما صاروا شهداء، لكن سيأتينا إن شاء الله في الفوائد أن فائدة ذلك أنه لو طلب شخص لا تقبل شهادته، مثل جاء واحد قال أبيك تشهد لابنك، نعم هذا ما لازمها، وش الفائدة منها؟ نعم نعم سمعتم سؤاله؟ ها؟ سمعتم السؤال؟ يقول كيف يأمر الله بالكتابة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمية إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. ها؟ قال الشهر وكذا يعني نحن أمية وذلك لا نحسب الشهر، وإنما الشهر إيه بس هو ما قال لا نحسب، قال لا نقرأ ولا نكتب. إيه يقول يا سلام ما نقرأ ولا نكتب كيف نؤمر بالكتابة؟ خبر نعم حنا ما نكتب، نحن الآن ها الجماعة دول ما يكتبون يكتبوا ومرنا بما لا نطيق. اصبر دقيقة الخبر بأننا لا نكتب ثم وجه الله الأمر إلينا أن نكتب، يعني يلزم من الأمر التعلم. طيب ها نعم يعني كما قال الأخ ياسر تقريبا ها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لأبي شائخ اكتبوا، لا لا اكتبوا لأبي شائخ، امر اصحابنا اكتبوا له. طيب هذا في حجة الوداع في غزوة الفتح. نعم في بس يعني الحقيقة انا اتعجب كيف غاب عن بالكم، جواب بسيط واضح من القرآن ولا يأبى أن يكتب كما علمه الله، فالتعليم على أن الذي يكتب الذي وجه الأمر ليه من كان الذي يعلم. طيب إلى الآن ما زال الإشكال تماما، أغرينا نأخذ اختصار. طيب ها إيه إيه لكن قال ما أنا بقال، لا أمره جبريل، جبريل قد لا يعلم. على كل حال الجواب على هذا أن نقول نعم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب قبل أن جاء قبل أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بعد أن بعث صرنا أمة نقرأ ونكتب، وزال عنا وصف الأمية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، من قبل الشيخ من كتاب ولا تخطه بيمينك. أما بعد أن نزل القرآن وتعلمت الأمة زال وصف الأمية عنه،